أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح يعلم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع you لكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Thank you. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أصبر وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وخسر هنالك الكافرون. صدق الله.